الفرع الثاني كالتمر نوعا أو نوعين وإلا فمن أوسطها. وكذلك أيضا إذا كان صنفين من الثمر فإنه يعطى من مثلا من الصيحان أو من القرن ما ينوبه، ثم ينظر في العجوة فيخرج منها ما ينوبها. هذه الطريقة. لكن إذا تعددت الأصناف صارت خمسة ستة كذا، فحينئذ يصار إلى الأوسط. يصار إلى الأوسط هو ما وقع بين الأعلى والأدنى، فتخرج منها الزكاة. وهذه الطريقة هي التي نحتت في باب الحقوق المالية كما هو معروف. إذ من المعلوم أن المال إذا كان مطلوبا في الإنفاق وفي غيره فإنه يصار إلى الأخذ دائما من الوسط، ويتكرر هذا في فروع كثيرة وفي أبواب متعددة كما هو معروف. يؤخذ من الأوسط الذي يكون بين الأعلى والأدنى، وهذا يقدره أهل الاختصاص، أو ينظر إلى الثمن. ينظر إلى الثمن، وهذا كله يعرف بالعرف، يعرف بالثمن، يعرف بتقدير أهل الاختصاص. هذا متعلق نظري في هذه المسألة وكما معروف. ودل رغبتي في تقرير مثل هذه الفروع التي بنيت على الأوسط يمكن أن يجلب النظائر والأشباه، لأنها تطمئن النفس إلى صحة هذا الحكم، أن ينظر في الأحاديث التي وردت في الأخذ في الأوسط وما قال وما قضي فيه بالأوسط بالإجماع، وما الفروع التي تقرر فيها الأخذ بالأوسط في المذهب وغيره. هذا فيه إنارة، أن مما يجب أن يدخل في الدرس الفقهي إذا كان الوقت يسمح بذلك سوق النظائر والأشباه، أن يؤتي بمثال واحد الذي فيه الكلام ثم يؤتى بأمثلة أخرى من أبواب متفرقة، وإذا أصل ذلك بما يؤثر به من الأدلة استكمل ذلك الظرف واستكمل شرط الكمال. إذن هذا فقط إذا كان الوقت يسمح بهذا، لأن هذه الطريقة الأشبه والنظائر هذه التي تكون مشتركة في الأصل وحكمها واحد، هذا يعطي نوعا من الإبصار بأن هذا الفرع لم يقرر وحده بهذا الأصل، وإنما هذا يخترق جميع أبواب الفقه. تجد مثلا في الطهارة، في الصلاة، في باب الحاج، في باب كذا، في باب المعاملات، فهذا جيد جدا. وكتب الأشباه والنظائر الذين كتبوا فيها كثيرهم الشافعية، ثم تبعهم الحنفية، وهي قليلة عند المالكية. جهد كان في أول الأمر قد بدأ، لكنه بعد ذلك ضعف، وظهر فجأة بعض هذا بعد هذا العمل، لكنه أيضا توقف، لم يستكمل ما عليه أهل المذاهب الأخرى على صورته أشباه والنظائر. ولكن يمكن لمن يرغب في مثل هذا أن يزيده ويجمعه. أشباه والنظائر توجد على وزن عامين وعميقين وشاملين عند الشافعية والحنفية، والشافعيتهم أرباب هذا الأمر. إذن هذا الفرع الذي قررناه الآن يمكن للدارس في الفقه أن يجمع نظائره ما قرر فيه الأخذ بالوسط، لأن ذلك أرفق بالمكلفين، يعني يجمعه فقط ما وجده من ذلك يجمعه. خلاصة الكلام أنه إذا تعددت أنواع التمر أنواع الزبيب فإنه يصار إلى الأخذ من الأوسط، وبذلك يكون قد أدى ما وجب عليه، وهذا يشهد له ما كان النبي صلى الله عليه وسلم قد قرره من الأخذ من الأوساط في الأغنام، حيث قال بأنه يؤخذ من أوساطها ولا يؤخذ الشرار ولا يؤخذ أيضا ما كان جيدا، وهذا قد تقدم بحثه وفيه نص النبوي. شيخ، ما الفرق بين تمر الزبيب حيث قالوا إذا كثرت الأصناف يخرج من الأوساط، ولم يقولوا ذلك في سائر الحبوب؟ في سائل الحبوب؟ لا في سائل الحبوب. لازم يقول في سائل الحبوب. لماذا؟ قصروها على التمر والزبيب. لا لا لا في سائل الحبوب. في أي شيء فيه أصناف متعددة. إذا وجدت أصناف متعددة وهل توجد أصناف متعددة في أشياء أخرى؟ إذا وجدت في الحكم واحد لا يختلف. ما فيش خلاف. إذا كان إذا وجد هذا المناط وتقرر فالحكم واحد لا اختلاف فيه. الفرع الآخر في 200 درهم شرعي. ندخل الآن إلى بيان مقدار ما فيه الزكاة في الفضة. فبدأ بذكر النصاب فقال في 200 درهم من فضة، إن المقصود من 200 درهم لأن الدرهم إنما يصاغ من الفضة والدينار من الذهب. إذن في 200 درهم. وعلى كل وإن نص على هذا الاسم فقد انتهى الأمر إلى الوزن، هذا ما صار إليه الأمر في نهاية الحكم. كان في الأول الدرهم هو الذي خوطب بذلك، لكن المناط الحقيقي هو الوزن، فصاروا إلى اعتبار الوزن. 200 درهم وزنها، ووزنها معروف وهو كم؟ 600 غرام. 600 غرام هذا هو وزن الفضة الذي فيه. فإذا بلغت الفضة هذا القدر ففيها الزكاة كما هو معروف. 200 درهم، وهذا نصابه محقق ثابت لا يحتاج إلى أن يبحث فيه وأن يدرس، لأنه ثبت بالناس والنصوص هنا تقررت على ثبات، فصار الأمر فيه بينا. ثم قد أو 20 دينارا. 20 دينارا في ماذا؟ في الذهب. وقد تقدم أن نصاب الذهب هذا قد وردت فيه هذه النصوص 20 دينارا، وأن الجمهور على هذا الحكم. ولكن في تقدير نصاب الذهب شيء من الاختلاف، وقد حنا على بعضكم الكلام في هذا الموضوع. كذلك تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعد، فقد اختلف في نصاب الذهب وقدره، هل هو أصل في ذاته أو هو تبع للفضة؟ وعلى الثاني، فهل نقدر بقيمتها في الزمن النبوي أم كل حول بحسبه؟ هذا الأخير هو مذهب الزهري وعطاء في آخر قوليه وسليمان بن حرب الواشحي، وهو أن لا زكاة في الذهب ولو بلغ 20 مثقالا حتى يبلغ صرفه 200 درهم، وذلك حتى تبلغ 40 دينارا، ففي صرف كل 40 درهما درهم، وفي كل 40 دينارا دينار. فإذا بلغت 40 دينارا لم يعد يعتبر صرفها بالدراهم، وصار يعتبرها هي في نفسها. وقالوا عللوا ذلك بأن الورق أصل والذهب فرع فاعتبر نصابه بذلك. ووجه بلوغ 40 أنها قبل ذلك تخرج من الصرف وهو الدراهم لتعذر إخراج الكسر من الذهب، فإذا بلغت 40 كان فيها دينار صحيح فلم يحتج لإخراج صرفه. ومذهبهم مخالف لما سيأتي مما سنذكره من السنة والإجماع الذي سنذكره بحول الله تعالى. قال ابن حزم في هذا المذهب، قال: وإيجاب الزكاة في الذهب بقيمة الفضة قول لا دليل على صحته من نص ولا إجماع ولا نظر، فسقط هذا القول وبالله تعالى التوفيق. المذهب الثاني مذهب الحسن البصري، أنه لا شيء في الذهب حتى يبلغ 40 مثقالا، يعني قبل أن يبلغ الذهب 40 مثقالا لا زكاة فيه عنده. قال: فيجب مثقال، وهو مبني على النظر، مذهبه مبني على النظر. وبيانه قال: فإنه بعد ثبوت وجوب الزكاة في الذهب لا بد وأن يعلم قدر النصاب فيها، ولم يثبت فيه نص مرفوع، فتوجب النظر في الزكوات، فعلمنا أن ليس فيها استفتاح فرض بكثرة، وأقل الفرض الذي يخرج منه وأقل النصاب الذي يخرج منه قدر صحيح في الذهب أن يكون النصاب 40 دينارا، فيكون الواجب دينارا واحدا، ولذلك ما أوجب الزكاة إلا في 40 دينارا لا أقل من ذلك. وهذا النظر كما ترون مخالف لما سنذكره من الإجماع والسنة، فلا يعتبر. حتى قال الإمام ابن العربي في شرح الموطأ قال إن هذا قول لا يناسب منصبه في العلم. وخروجا استتمة مع ابن العربي، فقد ذهب هو إلى أن نصاب الذهب مقدر بالفضة في الزمن النبوي، فقال أن الإجماع على أن نصاب الذهب 20 دينارا مبني على تقديره بالفضة في الزمن النبوي، حيث قال وأما نصاب الذهب فتقدر بإجماع الصحابة على حمل أحد النصابين على الآخر، والجامع بينهما أن قيمة الدينار في عهد النبي صلى الله عليه وسلم 10 دراهم. وهذا قوله بعد أن قال أن ما ورد من الآثار في نصاب الذهب لا يعول على شيء منه. وقال في العارضة وإذا كان الأثر ضعيفا والنظر معدوما والنصاب في الفضة يعرف فالذهب محمول عليه والله أعلم. ثم مذهب جماهير أهل العلم مبني على 4، على السنة والأثر والإجماع والقياس. أما النظر والقياس فهو ما ذكره ابن العربي، وأما السنة فهي في مجموعها صحيحة وإن كانت أحادها ضعيفة وفيها مقال. الحديث الأول عن علي رضي الله عنه أن رسول الله أنه صلى الله عليه وسلم قال في حديث طويل نكر منه موضع الاستدلال، قال فهاتوا زكاة الذهب من كل 20 دينارا نصف دينار. رواه عن علي الحسن بن عمارة، وقد أجمعوا على ترك حديثه، ورواه عنه عاصم بن ضمرة والحارث الأعور، قال زهير راويه من طريقهما أحسبه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه الحفاظ من أصحاب أبي إسحاق عن أبي إسحاق موقوفا، وكذا رواه الثوري وغيره لم يتجاوزوا به عليا. فالحديث أصله أنه موقوف على سيدنا علي رضي الله عنه ولا يرفع. الحديث الثاني عن محمد بن عبد الله بن جحش عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر معاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن أن يأخذ من كل 40 دينارا من كل 40 دينارا دينارا إلى آخر الحديث. وأخرجه الدارقطني من طريق عبد الله بن شبيب وهو واهن، وباقي السند كله ثقات. الحديث الثالث ليس في أقل من 20 دينارا شيء، وفي 20 دينارا نصف دينار، وفي 40 دينارا دينار، فما زادك بالحساب. رواه الحفاظ الثقات عن عاصم بن ضمرة عن علي موقوفا. قال ابن حزم هو عن الحارث بن علي مرفوع. وهذا الحديث رجاله لا بأس بهم وإسناده جيد. قال أبو داود قال زهير راوي الحديث من طريق عاصم، فلا أدري أعلي يقول فبحساب ذلك أو رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فتلك الزيادة فما زاد فبحساب ذلك شك الراوي هل هي مرفوعة أو موقوفة. الحديث الرابع عن محمد بن عبد الرحمن الأنصاري في أن في كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي كتاب عمر في الصدقة أن الذهب لا يؤخذ منه شيء حتى يبلغ 20 دينارا، فإذا بلغ 20 دينارا ففيه نصف العشر. وهذا الحديث مرسل له حكم الرفع لأن التابعية أخذه من كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كتاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه. الحديث الخامس والأخير حديث عائشة وابن عمر كان يأخذ صلى الله عليه وسلم من كل 20 مثقالا نصف مثقال. رواه ابن ماجه عن إبراهيم بن إسماعيل وهو ضعيف. أما من الأثر ف وما وقف الصحابة فقد ذكرنا بعضها، ونزيد ما ذكره إبراهيم بن خاري قال كان لامرأة عبد الله بن مسعود ضوء فيه 20 مثقالا فأمرها رضي الله عنه أن تخرج عنه 5 دراهم. ووجه دلالة هذه الآثار موقوفة أن قول الصحابي حجة فيما لا مدخل للقياس فيه وفي معرفة الحكم فيه، فإن المقادير لا تعرف بالرأي فقولهم فيها له حكم الرفع. أما الإجماع وهو ما بقي عندنا، الإجماع نقله الشيخ الشافعي والقاسم بن سلام وابن المنذر وابن بطال والماوردي والقاضي عياض وقال في حول كبير ولأن ذلك منها وعلي وعائشة وابن مسعود وأبي سعيد الخدري وليس لهم في الصحابة رضي الله عنهم خالف فكان إجماعا وعليه اعتمد الشافعي لأنه قال ليس في الذهب خبر ثابت لكن لما انعقد الإجماع عليها جاز الاحتجاج بها وإذا ثبت بالسنة والإجماع هذا المقدار في نصاب الذهب وأنه أصل في ذاته لم يكن لاعتبار قيمته بالفضة وجه والله أعلم من التوفيق. إذا خلاصة ما تقدم أن النصاب في الذهب قد ورد فيه ما سمعتم من النصوص وأن ما ورد في ذلك هو أنه 20 دينارا إلا أن ما ورد في ذلك فيه اضطراب من حيث تبوت هذه الأخبار. أولا أن هؤلاء الذين وردوا هذا الحديث كما سمعتم فيه أناس معروفون بالكذب كالحارث الأعوار ومن معه هؤلاء يعرفون بأنهم من أهل الكذب ولكن إذا صح الإجماع وفيه نظر إذا صح الإجماع في هذه المسألة فإن هذا يعتبر أمران مقطوعا به ثابتا ولكن هذا الإجماع فيه نظر. نعم نقله من نقله من هؤلاء الناس قالوا بأنه قد ورد في الإجماع ولكن هذا الإجماع يجب أن يراجع ويتحقق منه خلاص. وإذا لم يثبت لا إجماع ولا نص فما الذي يمكن أن يصار إليه؟ يمكن أن يصار إلى ما صار إليه هؤلاء التابعون من التقويم بالفضة قد سمعتم هذا وأنه مذهب من مذهب التابعين يرون أنه لا يمكن للنصاب الذهبي أن يكون محددا بعدد معين وإنما هو أمر نسبي بحسب قيمته من الفضة فقط. يمكن أن يكون 20 دينار يمكن أن يكون 5 دنانير يمكن أن يكون 40 دينار يمكن أن يكون 30 على حسب صرف الفضة. إذا انخفضت قيمته زاد عدده وإذا ارتفعت قيمته ارتفع عدده حتى إنه لو فرض أن مثلا 200 درهم قيمتها تساوي 10 دنانير تخرج منها الزكاة تخرج منها الزكاة ربع العشر. وإذا كان قيمة 200 درهم مثلا 40 دينار فقد فهو الذي فيه الزكاة. هذا مذهب جمعين ممن سمعتم بعض ممن سمعتم من التابعين هم الزهري السلام الرحمن إلى آخره. ولكن حسن البصري له رأي آخر وأنه لما نظر في هذه الأخبار وجد أنها غير ثابتة في تعيين المقدار زال بنظره في الأرقام التي في الزكاة فنظر في الأغنام ونظر في الإبل ونظر في حبوب ونظر في كذا ونظر في كذا فاستبان له أن الشيء الذي فيه الزكاة من عينه تخرج من عينه وهو أدنى مقدار هو الغنم فألحقه به فقال في 40 دينارا في 40 شاة قد تقول لماذا لم ينظر للجمال؟ الجمال لا تخرج الزكاة من عينها وما تخرج من غير جنسها نتحدث عن ما تخرج من الزكاة من عينها فألحقه. ومن معلوم أن حسن بصري ومن معه كالنخاعي وجماعة التي في العراق يغلب عليهم الرأي وكانوا يوسعون دائرة الرأي وقد أخذ ذلك منهم فقام بالمذهب الحنفي على وجه الذي ترى. فكانوا يتصرفون بالنظر في مواضع البعض كان يتقي القول بالقياس فيها. وعلى كل فإن ما انتهى إليه النظر هنا هو أن في المسألة ثلاثة مذاهب. المذهب الأول الذي عليه الجمهور أن النصاب الذهبي 20 دينارا، 20 دينار استقلالا لا علاقة له بالفضة، خلاص 85 غرام من الذهب هذا اللي هو الذي فيه النصاب، 85 غرام من الذهب هنا يبدأ نصاب الذهب. وعلى هذا الجمهور وقد سمعتم أنه حكي فيه الإجماع. المذهب الثاني أنه لا ينظر للوزن ولا للإسم، ينظر للقيمة، أن هذا الذهب سنعلم ما فيه النصاب مقارنة بالفضة، وهذا في الحقيقة يزيل قطبية الذهب وأصالته في القياس عليه، لأنه ليس له وجود ثابت. مثلا أن تقول إنني سأقوم النقود بالذهب على هذا المذهب سيكون هذا القول خطأ، لأنه سيقول لك وما هو نصاب الذهب أصلا لكي تقيس عليه، هو نفسه ليس له نصاب محدد، هو تابع للفضة، يمكن يكون 100 غرام، يمكن يكون 50 غرام، يمكن يكون 40 غرام، يمكن يكون 120 غرام، يمكن يكون 130 غرام، يمكن يكون غير 10 غرام، ممكن على هذا المذهب، مذهب التقويم. أما على مذهب حسن البصري ومن وافقه في ذلك فلس كان حينئذ سيرتفع الذهب إلى نحو 170 غرام سيزداد. وفي حقيقة الأمر أنه إذا كان هذا هو الحال فمن الأحسن والأرجح أن تجعل الفضة أصلا أولا لأن نصابها مجمع عليه، ولأن من تقدم من أهل العلم جعلها أصلا في معرفة نصاب الذهب، ولذلك هؤلاء الذين يذهبون إلى التقويم بالفضة كما سنخصص لذلك كلاما كافيا في نهاية هذا الباب هم الذين قد يظهر رجحان كلامهم، لأن التقويم بالذهب وإن كان البعض يقول بأن فيه الغنى وفيه كذا فهذه الأمور نسبية ولا يمكن أن تعلق بها الأحكام الشرعية. الغنى ما هو الغنى؟ الغنى هذا لفظ متفاوت في الدرجة والمراتب، ما هو الغنى؟ هذه كلمة يمكن إحالة الأمر الشرعي عليها لعدم انضباطها وعدم ثبوتها على معنى معين محدد. إذن فقط أثرنا هذا الموضوع في نصاب الذهب حتى يكون من يسمع على بصيرة من هذا الواقع الذي عليه. إذن من الناس من يرى وهذا هو قول الجمهور أن 20 دينار هو نصاب الذهب، ومنهم من يرى أنه يقوم بالفضة، ومنهم من يرى بأنه لا يبدأ النصاب إلا في 40 دينار، لأنه لا يوجد في الإسلام كسر في الزكاة. كيف الكسر في الزكاة؟ نصف الشيء، ربع الشيء، كيف الزكاة؟ فلذلك الحسن البصري نظر في هذا الأمر فاستبان له أن يقرر في 40 دينارا دينارا كما فعل من أرسله النبي إلى اليمن أيضا، فإن من أرسله إلى اليمن قال له خذ من كل 40 دينارا دينارا دينارا دينارا هكذا. إذن هذا ما يتعلق بهذا الاسم، وإنما وردنا هذا لأنه سينفعنا في مبحث تقويم النقود وأوراق البنك التي سيأتي الحديث عنها لشدة الحاجة إلى معرفة النصاب فيها. هذا ما يتعلق بهذا الأمر. الثاني مزيد المخارج فأكثر أو مجمع منهما بالجزء، هذه مسألة الضم، وقد تقدم الحديث عن الضم فيما سلف أليس كذلك؟ قرأت التقرير في الضم إذن لا حاجة إلى تكرار ما سلف، فإن الضم هو الذي عليه الجمهور. وقد تقدم إيراد الأدلة في ذلك، كما تقدم إيراد من خلف في هذا وما بنى عليه رأيه. وبعض الناس يستدل بحديث لا يجمع بين متفرقين وإفرادين، وهذا الحديث لا علاقة له بهذا الموضوع. بعض المعاصرين يستدلون بهذا في منع الضم ويقول لا، قال ابن سينا لا يجمع بين متفرقين ولا يفرق بين مجتمعين. هذا ما مش علاقة بهذا الحديث، لا علاقة له بالموضوع نهائيا، لأن المقصود المجتمع من الأغنام مخافة الزكاة، هذا اجتمع ومنع تفرقه. وإذا كان هذا هو، إذا نزلنا هذا الحديث على الذهب والفضة، فهذا قد اجتمع عنده الذهب والفضة في جيبه وفي داره وفي صندوقه. إذن فالوصول هو أن نضم بعضها إلى بعض، إذا كان الجمع عن الجمع الجسمي والذي هو ورد في الحديث، حيث ورد في الاجتماع الجسمي والتفرق الجسمي، لا يفرق بين مجتمعين ولا يجمع بين متفرق، المجتمع بالجسم بالذات بالخلطة، هذا هو المقصود. إذا كان هذا هو فلا شك أنك ستأخذ الذهب والفضة وتضعه في الصندوق وتسميها مجتمع، المجتمع هنا اجتمع في الملك، وهذا هو المقصود. ولما رأوا بأن هذا جنسا واحدا لأنه يسمى عينا جعلوا الحكم واحدا. وهذا الحديث استدلوا به في هذا المقام غير صحيح وغير سائغ، أن كثيرا ما كان المرء لا يلتفت إلى حدود الألفاظ في الاستدلال، فيأتي بالنصوص الشرعية في غير محلها. جاء أحدهم يوما إلى فقيه فسأله قال يا سيدي عندي زكاة من الحبوب وأنا أولدها ليتيم، لا أب له ولا أم وهو عندي. قال هذا أولى بها، فأعطاها لحماره، فأخذ الزكاة وأعطاها الحمار. قال يا سيدي هذا يتيم لا يعرف له أب ولا أم. يصدق عليه هذا الرجل، يصدق عليه ويتيم، عنده الأب عنده الأم، ولكن هذا مورد الزكاة في الإنسان. وهكذا إذن فلا بد من ضبط مورد النص قبل أن إدخال المفردات. هذا فقط مثال. الفرع الآخر، انتقل المصنف الآن إلى باقي المسائل فقط. أو مجمع منهما كعشرة دنانير ومئة درهم أو خمسة دنانير ومئة وخمسين درهما، لأن كل دينار يقابل عشرة دراهم، وهو مراده بالجزء أي التجزئة والمقابلة لا بالجودة والرداءة والقيمة، فلا زكاة في مئة درهم وخمسة دنانير لجودتها قيمتها مئة درهم. إذن المعول عليه هنا كما هو معروف هو العدد أو القيمة أو الجودة في الضم لتحصيل النصاب. ما هو المعول عليه هنا؟ العدد. العدد لا يلتفت إلى الجودة ولا يلتفت إلى القيمة. لكن ما يكونش نقول مثلا هذا الذهب جيد وبذلك فهو أعلى من الذهب الذي يروج في السوق، ولا أن هذا الذهب عالي القيمة وبذلك فإن إذا قرنا بالفضة حصل منه 200 درهم. لا، لا بد من الأرقام، بد أن تكون عشرات دنانير مثلا ولا خمسة دنانير ولا دنانير تساوي ما يكمل 200 درهم، يساوي ما يكمل 200 درهم. هذا هو المقصود. ربع العشر، التمسك ديال الفقهاء بالأسماء في باب الأحكام، إذا نطق الشارع بشيء يجعلونه هو محل أخذ الأحكام. لأن قال 200 درهم، 200 نطق بالرقم خلاص، وعندهم 20 درهما أيضا نطق بالعشرين وثبت عندهم وصار عنده إجماع عليه، فتحكموه ويستفيدون كثيرا من هذا، لا يغترون بالمعاني التي قد تكون معتبرة. ما قلت مثلا لا القيمة كافية ولا نقول مثلا الجودة كافية، لا، الغو وتمسكوا بالله. وهذه ظاهرية واجبة، أن بعض الناس كيبقى يترق في المعنى بلا بدون محله في هذه الأبواب التي فيها التنصيص والنص، غير معروف بالمعنى، معنى جمع غير معروف، لا يجوز فيه تخطي ظاهر اللفظ. هذه الظاهر يجب الأخذ بها ولا يمكن تخطيها، فإن تخطيت فقد تجوز حد لفظ الشرع وسير إلى خلافه. ربع العشر مبتدأ خبره وفي 200 درهم، وأشعر اقتصاره على الورق والذهب أنه لا زكاة في الفلوس النحاس وهو المذهب. سيأتي الكلام على هذا الإشكال الكبير، هو أنه لا علاقة للزكاة بالثمانية ولا بالنقدية، وإشكال كبير، وسيأتي الحديث على ذلك وما فيه من كلام طويل. كل حال هذا قلنا بأنه سيكون في نهاية الباب، سيخصص مزيد فرض من القول بهذه الإشكالات التي كانت في أول الأمر، لأنه إذا لم يكن في فلوس نحاسية المقتضى ذلك أن الثمانية والنقدية ليست متعلقة الزكاة، وإشكال تحتاج إلى ضبط وإلى تأصيل علمي كاف في هذا الموضوع. وإن كان كل من الدراهم والدنانير لطفل أو مجنون، لأن الخطاب بها من باب خطاب الوضع، والعبرة بمذهب الوصي في الوجوب وعدمه لا بمذهب أبيه ولا بمذهب الطفل. قد يرد هنا سؤال في هذا المساق فيقال: نعم، عرفنا أن الرجل البالغ العاقل تجب عليه الزكاة، وهذا بالإجماع ولا نزاع في ذلك، فهل في مال الصبي زكاة؟ للطفل فيه زكاة؟ وهل في مال المجنون أيضا زكاة؟ أول ما يرد على الذهن في هذا المقام هو أن تنظر إلى هذا الخطاب، هل هو من خطاب الوضع أو من خطاب التكليف؟ إذا كان هذا الخطاب الوارد بإعطاء الزكاة من خطاب الوضع من خطاب التكليف، فبالضرورة أنه لا يمكن أن يدخل فيه المجنون والصبي إطلاقا، لأنهما غير مخاطبين بالتكليف نهائيا، سقط عنهم التكليف لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن 3: الصبي حتى يبلغ، والمجنون حتى يوفق، والنائم. إذن فالرفع هنا قد جاء من أجل رفع حكم التكليف. أما إذا قلنا بأنه من خطاب الوضع فإن الأمر يختلف، إذ خطاب الوضع لا يشترط فيه التكليف، لا يشترط فيه البلوغ، ولا يشترط فيه العقل، وإنما هو متعلق بالسبب والشرط. فمتى وجد السبب والشرط من أي كان ترتب الحكم ووجب تنفيذه، هذا هو الأصل في المسألة. ومن ثم فإنهم يقولون: المجنون والصبي والبهيمة وما في حكم ذلك كله في خطاب الوضع كالمكلف البالغ العاقل، لا فرق بينهم. إذن فهو متعلق بالسبب ولا علاقة له بالمخاطب. خطاب التكليف يتعلق بالسبب وبوجود الشرط الذي يتم به السبب، فمتى حصل ذلك حصل الحكم، وبذلك فإنه في باب الجنايات وفي الحقوق المالية وفي تضييع أموال الناس وفي إتلافها لا يفرقون بين البهيمة وبين الإنسان نهائيا، ولا بد من تنزيل خطاب الوضع على محل سببه. كيفما هذا ما ذهب إليه جمهور العلماء في مسألة الزكاة. من ملك النصاب وحال عليه الحول وجب عليه إخراج الزكاة. مجنونا وجبت الزكاة في ماله مجنونا كان أو باء أو صبيا أو غير ذلك. ولم يناقش في هذا إلا من قال بأن الزكاة ليست من خطاب الوفاة، هم الذين ناقشوا في هذه المسألة. قال الزكاة ليست من خطاب الوفاة بل هي من خطاب التكليف، ولهذا مال الحنفية ولهم إليه صغون وتصحيح. هذا ليس من خطاب الوفاة، من خطاب الوضع، خطاب التكليف وليس من خطاب هكذا الحنفية. ومن ثم قالوا بسقوط الزكاة في مال الصبي على من نقل عنه، هذا واضح. وإذا كانت الزكاة واجبة في مال الصبي والمجنون، من الذي خوطب بذلك؟ من شرط الخطاب، من شرط توجه الخطاب الشرعي صلاحية المحل. لابد أن يكون الخطاب إذا توجه إلى الشخص قد قامت به صلاحية المحال، أهلية الخطاب. الصبي غير مخاطب، المجنون غير مخاطب، لأنهما ليست لهما أهلية الخطاب، المحال غير صالح للخطاب. وبذلك توجه الخطاب إلى من يتولى أمرهما، وهو ما يسمى به الوصي الذي جعلت له الولاية عليهما. وإذا كان هو المخاطب انفصل الكلام عن الصبي والمجنون وصار كله متوجها إلى ذلك الشخص الوصي. ومن ثم فإنه يعتبر مذهبه هنا هو العمدة في الإخراج وعدم الإخراج. فإن كان حنفيا فإنه لا يخرجها، لأنه إذا كان يتعبد الله على مذهب الحنفية فإنه لا يخرجها، لأنه تقرر عنده في نفسه أن الزكاة لا تجب في مال الصبي، ومن اعتقد شيئا وجب عليه العمل به، والعقيدة تتبعها الأحكام. ولذلك فإن للعقيدة تأثيرا في هذا كنظائره من المسائل الفقهية من الأحكام. وإن كان غير الحنفيين كمالكين والشافعيين وغير ذلك فإنه حينئذ يخرجها وجوبا هكذا. هذا هو الحكم في هذه المسألة. لكن ذكروا في ذلك تفصيلا فقالوا لا بد لهذا الذي يخرجها أن يكون في بلد ليس فيه قاضي، بمعنى أن الولد الصبي لم يقع تحت عين القاضي، لأنه إذا وقع تحت عين القاضي فإنه سيعلم بذلك، وإذا كان لا يرى إخراج الزكاة سيعاقب هذا الوصي أو سيدعوه ويقول له لقد أخذت من مال الصبي مالا لا يحق لك أن تأخذه منه وصرفته في غير وجهه. ولذلك إذا كان في البلد لا ما فيش حاكم نهائيا يخرجها، لأنه لا يخاف من شيء، لن يتعقب بشيء في هذا الفعل. وإذا كان فيه مالكي فإنه يخرجها، لأن المالكية لا يمكن أن يقول لماذا فعلت هذا ولماذا أخرجت الزكاة وأنت أخرجت الزكاة والزكاة لا تجب في مال الصبي، أنت تفسد مال الصبي، أنت تتلف مال الصبي، لن يقول له شيء. وإذا كان فيه مالكي وحنفي يرفع القضية إلى المالكي، لأنه إذا حكم فيها المالكي لا يمكن للحنفي أن ينازعه، لأن حكم الحاكم يرفع الخلاف. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. فإن كان في حنفي فقط، إذا في حنفي والحنفي يراقب مال الصبي وهو تحت عينيه، فلا بد أن يرفع ذلك إلى الحنفي، فإن قضى فيه بالمنع عمل بذلك، لأن حكمه حينئذ حجة في هذا الموضوع. هذا ما يتعلق بهذا الأمر. الناس يقول علاش غير عليه هو مخاطب كذا، يخاف من تبعة ذلك. ومعلوم أن الوصية إذا خاف من تبعة أمر ما في تصرف في مال الصبي أو من تولى أمره كيفما كان كمحظور للصبي وده أيا كان، يجب عليه أن يرفع الحكم إلى الحاكم. والمالكية ذكروا نظيرا لهذا من وجد في أموال الصبي قنينة خمر، في واحد الخمر في المال ديال الصبي، هل يمكن أن يكسره؟ نفس الحكم. إذا كان في الحاكم مثلا في البلاد مذهب مالكي يكسره، وإذا كان في غير إذا كان في حاكم يرى الكسر ولا يرى التخليد ويمنع التخليد يكسرها، لأنه لا يخاف من شيء. فإذا دعوا القاضي والدفع قال كسرتها، لا يمكن لما كسرتها، لأن هذا مذهبه وهذا رأيه. ولكن إذا كان في حكم يرى التخليل سيعتبر هذا التصرف بالكسر من باب إفساد مال الصبي. يقول لها الخمر الذي وجدته ما دفعت به؟ كسرته؟ لا لا، لماذا لم تخلله؟ أنت لست من أهل النظر، أنت لا تصلح حافظا لمال هذا الصبي، لا بد أن تؤدي الثمن. ثم الخل هذه قارورة خل، أعطي الثمن. لماذا؟ لأنك تصرف في مال الصبي بغير وجه حق. هكذا قال الملك، وهكذا نصوا في كتبهم في هذه الجزئية وناظروها بهذه المسألة، مسألة الخمر هذه. وهكذا كل جزئية عرضت وهي من هذا الصنف فإنها يسلك فيها هذا المسلك ويتبع فيها هذا العمل. إذا كان إنسان في مكان وأراد أن يتصرف ثم التفت إلى الحاكم فرأى بأنه قد يأتي منه ما يضره، فإنه حينئذ يصل إلى رفع الأمر إليه. وإذا رأى بأنه لن يتعقب بشيء ولن يسأل عن شيء، فإنه حينئذ يصل إلى التصرف بدون رفع الحاكم. هذا ما يتعلق بما سيفعله هذا الوصي. أما الصبي إذا بلغ أشده وتكفل بماله وارتفعت عنه الوصاية فإنه حينئذ ينظر، فإن كان ممن يرى وجوب الزكاة في ذلك المال، إذا كان ممن يرى وجوب الزكاة فإنه سيؤدي عن جميع الأعوام التي مضت إذا كان لم يؤدي عنه الوصي، وإن كان ممن لا يرى ذلك سقط عن الزكاة حينئذ نعمل بالنسبة. إذا يقول المحشي قوله من باب خطاب الوضع، أي وهو يتعلق بالطفل والمجنون وغيرهما، ويصدق الولي في إخراجها إذا ادعى عليه الولد أو المجنون بنقص المال بعد ذلك بلا يمين إن لم يتهم وإلا فبيمين. نعم. قوله لا بمذهب أبيه، أي أبي الطفل لموته وانتقال المال عنه، ولا بمذهب الطفل لأنه غير مخاطب بها فلا يزكيها الوصي إن كان مذهبه يرى سقوطها عن الطفل كالحنفي، وإلا أخرجها من غير رفع لحاكم إن لم يكن في البلد حاكم أصلا، أو كان فيها لكن كان مالكيا فقط، أو كان فيها مالكي وحنفي وخفي أمر الصبي على ذلك الحنفي، وإلا رفع الوصي فيها الأمر للمالكي، فإن لم يكن إلا حنفي أخرجها الوصي المالكي إن خفي أمر الصبي على الحنفي وإلا ترك. فإذا بلغ الصبي فإنه يعمل بالمذهب الذي يقلده، فإن قلد من يرى الوجوب وجبت عليه في الماضي، وإن قلد من يرى السقوط سقطت عنه في الماضي. وانظر إذا كان مذهب الوصي الوجوب ولم يخرجها حتى بلغ الصبي ومذهبه سقوطها وانفك عنه الحجر، فهل تؤخذ عن الأعوام الماضية من المال أو تؤخذ من الولي أو تسقط؟ وانظر في عكسه أيضا، وهو ما لو كان مذهب الوصي عدم وجوبها وبلغ الصبي وقلد من يقول بوجوبها هل تؤخذ من المال أو تسقط؟ انتهى من علي الأجهوري. قال البناني: وكل من النظرين قصور، والنقل اعتبار مذهب الصبي بعد بلوغه حيث لم يخرجها وصيه قبله، فإن قلد من قال بسقوطها فلا زكاة عليه ولا على الوصي، وإن قلد من قال بوجوبها وجبت الزكاة عليه في الأعوام الماضية. هذا مفصل القول في هذه المسألة وهو واضح. وفي المسألة التي فيها أن يخرج الصبي ما كان قد فاته فإن هذا من باب هو مثلا قد يكون مذهب ليس له مذهب في أول الأمر، ولكن بعدما بلغ اختار مذهب الحنفية أو اختار مذهب المالكي مثلا أو الشافعي، فإنه يقال له أخرج الزكاة مثلا، أخرج الزكاة التي عليك، هذا المثال والأمثلة تتعدد، أخرج الزكاة التي في ذمتك، فبأي وجه يمكن أن أخرجها؟ هذا تسمى الاستصحاب المنعكس، والاستصحاب المنعكس هو عكس الاستصحاب المعروف في الفقه، الذي هو أنك تأخذ بما مضى لتفعله في الزمن الحاضر، هذا هو الاستصحاب، استصحاب ما كان ليزرى في الزمن الحاضر، هذا هو الاستصحاب، كان زيد عدلا فجاء اليوم فقلت هذا عدل، كان زيد مجرحا فاسقا فجاء اليوم فأجريت عليه الحكم الذي كان في الزمن الماضي، كما الاستصحاب الحقيقي. وهذا الذي نحن فيه الآن هو الاستصحاب المنعكس، أن يزرى ما كان عليه اليوم فيما مضى من الزمن، عكس الزمن الحاضر هو الذي يكون حينئذ معتبرا فيزرى عليه في الزمن الماضي. والحنفي غليون، المالكي غليون، كان في الأول الأمر ليس مذهبه المالكي، بما يكون مثلا حنفي لكن الآن صار بعد البلوغ مالكيا، هذا أمر جديد. إذن فما هو عليه الآن هو أنه مالكي، ويستلزم ذلك وجوب الزكاة عليه، فينظر هذا إلى الأزمنة السابقة، وهذا عكس الاستصحاب المعروف. الاستصحاب المعروف هو أن تأتي في الزمن الماضي وتجري في الحاضر، هنا الحاضر تجريه في الماضي، وهذا موجود في الفروع الفقهية، ويعاملون به الرجل الذي غاب زمانا وادعى الفقر، أنا ما عندي من نفقه، المرأة مشى غاب سنين وقد غاب في بلاد بعيدة، فلما جاء مثلا بسيارة وجاء لبس مزيان وكذا، ها كما كان يقولوا لبس مزيان، القاضي يقول له لماذا لم تنفق على امرأتك كل هذه السنوات؟ يقول له كنت فقير ما عندي والو، كنت معدين ما عندي، يقول لا السيارة والفخفخة، تقول كل هذه السنوات التي مضت ستعتبر فيها غنيا، فيجري عليه حكم الذي هو عليه الآن في الأزمنة الماضية. ولهذا النظائر في الفقه تسمى الاستصحاب المنعكس، انعكس على ما مضى، ولو ما اسمه نخرج، لكن هذا هو الذي يقابل الاستصحاب الأصلي، فهم؟ لأن هذا هو الذي يقع لهذا الصبي الآن، سيقول له لقد ترتبت في ذمتك زكوات سنة الماضي، يقول ما كان لي مذهب، لما كان أنا كنت حنفي مثلا أو ليس لي مذهب معين تلك السنوات، قالوا له الآن صرت مالكيا أو صرت على مذهب من الزكاة يجب أن يستصحب هذا الحكم على ما مضى، استصحاب المنعكس. فيه بحث طويل في شرعيته، هل يمكن أن يبقى؟ ولذلك ترون أن من الفقهاء الآن من تحرك هنا فأراد أن يمنع هذا، هل يوجد؟ هل قال أحد بأنه لا شيء عليه أم لا؟ هل يوجد هناك من قال بأنه لا شيء عليه؟ إذا لم يؤديها من؟ أه؟ من قال هذا؟ من قال بأنه لا شيء عليه؟ قال البناني وكل من النظرين قصور فقط. أه؟ قل بأنه قصور النظرين يعتبر مثل البلوغ، ولكن هل يوجد من قال بأنه لو بلغ مثلا ولم يكون في الزمان الأول قد زكاها أتسقط عنه أو لا تسقط عنه؟ هل قال أحد بسقوطها؟ ها؟ من قال بأنه لا شيء عليه إذا لم تؤدى عنه فيما مضى؟ ها؟ نسبه الإمام البناني إلى المذهب. نعم، هو رأي في المذهب، قال قوم بأنه لا شيء عليه، وذلك لضعف هذا النوع من الاستصحاب. هذا النوع من الاستصحاب فيه خلاف، هل هو حجة أو لا؟ قالوا بأنه ليس بينة وليس هذا بشيء معتبر في الفقه. نعم، إذن هذا هو ما يتعلق بهذا الفرع، وقد سمعتم التفصيل الذي فيه. ثم قد. نعم ها؟ هو مخاطب به، لكن حدود هو مخاطب به، إنما ارتفع عنه الخطاب لأنه لم يكن في ذلك الوقت صالحا فتعلق بغيره، وغيره لم يفعله فتعلق ذلك بالمال، لما تقرر لما سلف بأنه إذا تعذر الأخذ بما في الذمة فإنه يتعلق الزكاة بالمال لحفظ حق المساكين، ذكرناه في فرع سابق. إذا كان تعلق المال بالذمة متعذر فإنه ينتقل حينئذ إلى المال ثم يخاطب به من؟ الوصي، لأن الوصي ليس مالكا. إذن فماذا تعلقت الزكاة في مال الصغير الآن؟ بالمال، تعلقت بالمال. أما سأم الوصي فهو ليس إلا منزلا لما خطب به ذلك الصغير، فقد وجبت عليه لأنه تعلقت بماله. نعم. لا شيء عليه، خلاص لا لا لا يرجع، لا لا يرجع، أن هذا الحكم كان مبنيا على خطاب محقق ثابت، كان مخاطبا فتأثر الخطاب أشرج عليه، وخالف الشرع المخالف الشرع بل أتى به على وجهه، ليس مفسدا. ثم قال: أو إن نقصت العين في الوزن نقصا لا يحطها عن الرواج كحبة أو حبتين، أو نقصت في الصفة برداءة أصل من معدنها، أو نقصت في الواقع بسبب كمالها في الظاهر بإضافة من نحو نحات وهي المغشوشة، وراجت كل واحدة من ناقصة الوزن ومن المضافة في التعامل ككاملة فتجب الزكاة. بعدما ذكر المصنف الآن أن العبرة بعشرين ديناراً وتحقق فيها المتقال أن هذا شرط في الدينار الشرعي أن يكون متقال. المتقال شحال في من غرام؟ ها؟ جوج فاصلة شحال؟ نعم متقال مشي جوج فاصلة تسعة. كم في المتقال؟ أربعة وربع، أربعة غرام وربع غرام، هذا هو المعروف في المتقال. الشيء كان عرفنا بعد في المتقال أربعة غرام وربع، الشيء كان عرف وخمس وخمس هي الخمس خمس وفاصلة عشر لا لا فاصلة 25 لا فاصلة 24. المهم قد تكون هذه الأمور مختلفة بحسب المعروف، هو هذا فنا فيها أن فيها أربعة غرام وشي حاجة وربعة وربعة نسلي كنا أربعة غرام وربعة نسلي كنا أربعة نسلي الذي لا تكسي لك حتى بيدنا ذيك المرة، لكن جيل آخر جيل آخر جيل آخر جيل آخر أربعة غرام وربعة وربعة غرام ونص وهكذا كل جيل بكرامتي. خلاصة الكلام أن أربعة غرام وربعة هو الوزن، ولكن هذا الذي يروج في السوق نقص لم يكمل هذا. قالوا بأنه إن نقص حبة وحبتين لا بد أن نرجع الآن إلى المتقال لنعلم ما كان فيه من حبة شعير لكي نتخذه معيارا. شحال من حبة شعير كان في المتقال؟ 72 72 حبة من الشعير وخمس حبة، 75 مباشرة في خلاف شخص، لأنه ربما بعضهم اشترط أن ينقص منه الدنب وأن يقص طرفه، أن تبقى الشعيرة لم يتعلق بها شيء، أنها يخرج منها شيء فينقص أو يكون الشيء قد زاد فيزاد، هذه الشعيرة معروفة مقصوصة الطرفين، شعيرة صرفة 72 ودبة 72. إذا كان 72 هو إذا نقص منه حبتين أو حبتين أو ثلاث حبات هذا لا يضر. ومنهم ما قال لماذا تحددون ما في المذهب لماذا تحدثني بالحبة والحبتين؟ أنا معتبر هو الرواج، تقول نقص بحبة ولا بعشرة حبات، لا يهم هذا العدد، إنما الذي يهم في القبول هو الرواج وليس النقص. النقص هنا ليس مؤثرا، هذا مذهب. إذن فمنهم من قال إذا نقصت قليلا ورجت فجعل مناط الجواز مركبا، جعل مناط الجواز مركبا أن يكون المنقوص قليلا وأن يكون الرواج، فلا بد من هذا المناط. ومنهم من ذهب إلى أن الرواج إذا حصل فهذا كافي، وما معنى أنها تروج وأنها تكون في الأسواق؟ يشترى بها ما يشترى بالدينار الأصلي، هذا معنى الرواج، أن ما يشترى بالدينار الأصلي الحقيقي هو الذي يشترى بها. فإذا حصل هذا فإنها تسمى رائجة رواجة الصحيحة أو رواجة كاملة، هكذا فدق. هذا ما يتعلق بالناقصة، لأن في المأفق قد تكلم فيها الفقهاء في مناط هذا الذي يعتبر، هل هو النقص مع النقص القليل مع الرواج أو العبرة بالرواج وإذا حصل لا يلتفت إلى النقص كان قليلا أو كثيرا. الراجح المذهب هو الأول. إذن خلاصة الكلام أن النقص إذا حصل في الدين أو حتى في الفضة لا يلتفت العين كيفما كان، سواء كان فضة أو ذهبا، المهم أن الدينار قد نقص عن وزنه وأن الدينار قد نقص عن وزنه، المهم أن أحدهما قد نقص. ولا المالكية قالوا إذا راج فإنه يعتبر بمنزلة الدينار الحقيقي الأصلي، وقد سمعتم ذلك. اشترف بعضهم أن يكون النقص ضعيفا قليلا، ومنهم من التفت إلى المنفعة فقال إنما نزل الدينار الناقص منزلة الدينار الكامل لاتحادهما في المنفعة، فما نشتري به فما نشتريه بالدينار الصحيح الكامل هو نفسه ما نشتري بهذا الدينار الناقص، هذا وجه. ثم عضدوا ذلك فقالوا بأن للإسم هنا تأثيرا، الإسم دينار يسمى دينارا، وهذا من المواضع الذي علل فيه بالاسم الجامد، لأن الأصل في التعليل أن يكون بوصف مناسب أو بوصف منقول، لكن هنا علل بالاسم دينار. وذكروا أن هذا ليس ببدع في الفقه، فإن خبز البري لا يباع بخبز قطنيات متفاضلة، مع أن لها الجنس مختلفان، جنس البوري ماشي هو جنس القطنيات، في الأصل في القطنية أنه يستبدل بالشعير وبالبور المنع، تقول مثلا عدسا عدسا وتبيع به بورا بدون مراعاة المثلية في هذا، فإذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم. ولكن قالوا بأن الخبز، كلمة الخبز أفادت حكما جديدا في الموضوع، فلا بد من أن تلتفتوا إلى هذا النقطة. وهذا في الحقيقة من هذه الأصول يصعب تقريره على وجه يصلح به أن يكون عدة، لأن الأسماء لا تتعلق بها الأحكام إلا إذا علقها بها الشرع، إلا إذا علقها بها الشرع نصا فحينئذ تعتبر. أما من ناحية الاستنباط أن نأتي بالاسم ثم نقول إن الاسم كاف في التأثير، فهذا يؤدي إلى فساد الشارع. ولذلك دائما الفقهاء عندهم عناية شديدة بالمعاني، والألفاظ عندهم إذا لم تؤدي المعنى الذي تعلق به الحكم فإنهم يلغونها، يلغون ذلك اللفظ ولا يلتفتون إليه، لأنه لو علقنا الأحكام بالأسماء فما المانع من أن تسمي هذا الذي لبسته الآن على يديك بالجورب وتمسح عليه، أتركوا هذه اليبستي، سميها بالزوراب ومسح عليها، ها؟ سمي التربوش بالجبيرة، نقل لها نفس الجبيرة ومسح عليها. إذا كانت المعاني تتبع الألفاظ فإن هذا سيؤدي إلى أن نلعب بالشريعة. سمي المحرم باسم المباح وينتقل إليه، سمي الشرب بتي مشرب، سميه بالعصير، عصير الليمون، عصير العنب، هذا ينطبق عليه، ينطبق على عصير العنب. هذا نوع من العلم الدين. والعلمانيون في كتبهم يدعون إلى هذا في سخافة وفي تفاهة، وفي أنهم يضحكون التفلة، تفلة سيدي على قوين الأحكام بالأسماء، لأن اللغة تطورت، وإذا تطورت اللغة تطورت الأحكام. خصص بعضهم لذلك فصولا، قصدي لا، الربا يجب أن يعاد النظر فيه لأن نسميه بالفائدة. قلنا بأن هذا أن التعليل باللفظ الجامد فيه بحثونها، كل حال بحثوا فيه، قبلوا ما علقه القرآن بالأسماء، هذا لا نقص فيه. أن الشرع لا يشترط في تعليقه الأحكام بالأسماء أن تكون مناسبتان أو غير مناسبة، أن تكون وصفان أو غير وصفان، خلاص علق الحكم بالاسم يبقى متعلق بالاسم، صحيح ما نحتاجش نخرج المعنى. ولكن مثلا البر بالبر وكذا وكذا إلى آخره، علقه بهذا الاسم هذا مناسب، نقول لا جبل البر يكون كذا، خلاص حكم تعلق بالاسم يبقى يتعلق بالاسم. لكن يأتي فقيه ويقول الخبز الآن أفاد النقل من الانفصال إلى الاتصال، من الانفصال في الجنسية إلى الاتصال فيها، فهذا قد ترد عليه اعتراضات وما يسمى بقوادح في العلة. وكذلك هنا قالوا بأنه يعتبر كون الكل دينارا، كل حال هذا ليس هو العلة المناسبة. المنفعة نعم، وحدة المنفعة نعم، وحدة القرب أن هذا قريب من هذا لأنه لا يفصل بينهما إلا حبة وحبتين، هذا المشكل، هذا تعلق صحيح، لكن الاسم هذا ما مناسب للتعليل، هذا الاسم لا يعلل به. هذا ما ذكر في شأن الناقصة. قلنا بأن من شرط قبولها الرواج. على ماذا نبحث الآن؟ نبحث عن الزكاة، لأنه قد يكون عندك الآن ذهب لو وزنته ستجد فيه مثلا 80 جرام ولكنه 20 دينار في السوق، غير 80 جرام في غير 79 جرام لم يصل إلى 85 جرام بالمجموع ما وصل، لم يصل، لأن في كل دينار نقصت حبتان، في المجموع قد يكون 3 جرام 4 جرام، فتذهب من مجموع الذهب الذي في تلك الأموال، هذا لا يدفع الزكاة لأنه ينصرف عليه لفظ 20 دينارا، ينصرف إليه. ولو علقه الشرع مثلا بالوزن وليس الوزن مستنبطا ستسقط الزكاة، لما علقه الشرع بالاسم 20 دينارا وكان هذا ينطبق على 20 دينارا بحكم الرواج وبحكم أن الوحدة فيه أن المنفعة فيه واحدة، كان مثل كانت هذه الدنانير مثل الكاملة. لكن لو أن الشرع مثلا علقه بالمقادير ثم نقصت المقادير لا يمكن أن يجوز. إذن فتعلقهم باسم الدينار الذي ورد في الحديث هنا مع وجود هذا المعنى فيه وما نقص لا يؤثر في هذه الإسمية التي هي متعلق الحكم، فإن ذلك جائز. هنا سيعترض بعض ويقول لماذا قلت بأن الدينار هنا ليس مؤثرا مع تصريح النبي صلى الله عليه وسلم به؟ أنا لم أقول لك بأن الدينار ليس مؤثرا باعتبار أنه متعلق الحكم في القول النبوي، أقول لك بأنك لو نقلته إلى معنى آخر وأردت أن تتبعه الحكم فلا، لأن الذي يعلق الأشياء بالأسماء هو الشارع فقط، هذا هو المطلوب. هذا ما يتعلق بالناقصة. ثم قال كذلك أيضا إذا كانت لو نقصت في الصفة برداءة أصل من المعدن. نعم نقل برداءة أصل، لأنك تعرف يا باء أن معادن الذهب ليست كلها على درجة واحدة، لأن فيها تفاوت. الذهب فيه في أنواع، فيه الأعلى وفيه الأدنى، وبعضه دون بعض في القيمة. وأنت تسمعون أنهم يعبرون عن ذلك بالقيراط، قيراط 20 18 100 26 26 الأعلى، شكون الأدنى؟ 18. إذن هذا مثلا لو كان رديئا هذا لا يضر، هذا لا يضر، تتبعه الزكاة ولو كان رديئا، ولا تشترط فيه الرواج ما دام قد صار 20 دينارا حقيقة، فالرداءة لا تؤثر فيه ولا علاقة له بالرواج، لأنه قد استكمل شروط العدد، وما دام قد صار 20 دينارا فهذا كافي، فلا نلتفت حينئذ لأنه رائج أو غير رائج. الرداءة لا تشترط فيها الرواج، ولذلك انتقد بعضهم صاحب المختصر هنا فقال بأن جعله هذا وسط ما يشترط فيه الرواج يوهم من قرأه بأن من شرط الرديء في قبوله أن يكون رائجا، وهذا غير مقصود، وصار إليه الشراح لهذه المسألة. هذا إذا كان رديئا، والرداءة هي باعتبار نوعه في معدنه، معدنه نوع مخصوص، ووصفه الناس بأنه دون الأصناف الأخرى من الذهب. في اختلاف، هذا في الأسود وفي الأبيض وفي بعض الفضة، فضة أيضا فيها أنواع، فضة فيها أنواع، وما قلناه في الذهب نقوله في الفضة. فإذا رزت الفضة الناقصة فهي مثل الكاملة، والفضة الرديئة إذا استكملت 200 درهم فهي مثل الجيدة بلا فصل، رازت أو لم ترز. هذا ملخص، وأنت خبير بأن عليك دائما أن تبحث عن المعنى، لأنه كما تعلم هنا الذي يقول في الفقه بالقول كالذي يتبع علامة الإشارة في الطريق بلا فصل، فحيث يجد علامة تدل على أمر فإنه يلتزم به. هذا النوع هذا جائز، هذا ينقص فيه السرعة، هذا فيه كذا، هذا فيه كذا، هكذا يمشي الفقه في الجزئيات، لا فرق بينهم. وحيث وجد أن 20 درهما قد حصلت في الرديئة وتحققت فيه ماهيتها اكتفي بذلك فلم يلتفت إلى الرواج، حيث أن هذه قد نقصت، هذه التي في وزن قد نقصت، قيل ينظر الآن إلى القرب والبعد، فإن كانت قد زالت حقيقتها فإننا نسقط ذلك، وإن بقيت حقيقتها أبقيناها، فوجدنا أن حقيقتها قد بقيت واستدل على ذلك برواجها وبالانتفاع بها كالانتفاع بالكاملة. إذن فالوصف لا تطلبها من القرآن، اطلبها من السنة، اطلبها أولا في الموضوع، ثم ارفع عينيك إلى الدليل الشرعي. دائما تبدأ من الموضوع المدروس ثم تنظر في الدليل الشرعي فترى هتوجد مطابقة أو لا توجد، فإن وجدت المطابقة فالمفرد داخل في الدليل، وإن وجدت أن المفرد قد خرج فاعلم بأن الدليل لا يعطيك الإذن، لأن الذي يعطيك الإذن وعدم الإذن هو الدليل. لو جاءت مثلا، لو صنع مثلا دينار من مادة أخرى ثم التفت إلى حقيقة فوجدت أن مقصدنا دينار الذي هو مصنوع من الذهب، فالتفت إلى الشيء فوجدت لا تنطبق على الحقيقة الواردة في الحديث، فبالضرورة أنك ممنوع من الحكم فيه بنص. إذن في جميع الحالات أنت تسير وفق العلامة الإذن وعلامة المنح، لا تفوق، لا تتجاوز. الذين عبدوا الطريق فقه وضع فيه علامة، وفي الحقيقة أنه لا يضع علامة إلا الشارع، وكل ما في القضية أنكم تتشاجرون في الطريق، تختصمون أنتم في الطريق مثلا، ثم دفاك تختصمون، تختصمون في الطريق فتقول له العلامة هنا علامة إنها غير موجودة، تقول لك لا بل موجودة، انظر انظر هناك ها هي ها علامة الإذن، أو يقول لك علامة الإذن هنا غير موجودة المعت ولاجي ها هي هي علامة الإذن. إذن فهذا بحسب البصيرة وعصب النظر، وأما في كل شيء ففيه دليل شرعي، دليل شرعي. وفين كاين دابا النزاع بين الناس؟ من قصر الدليل على النص، ومن جعله عاما للنص والمناط والعلامة، ما هو الجهد الذي يبذل الآن؟ قد نترك كثيرا من الآثار إذا كنت لا تشعر، ونترك بعض الأحاديث لشهرتها ونلتفت إليها، لأن ذلك شائع رائج لا يحتاج إلى تذكير. وكل من رجع إلى كتب الآثار سيجد في هذه الأشياء منتصبا، وليس هذا مما هو محل التركيز والمحل القطبية في النظر. ونركز كثيرا في استخراج المعنى وتوجيه القول والبحث عن المناط ووزن المناط وتقويمه والنظر في مرتبته في التعليم، هذا هو الأصل. ولكن بعض الناس يقول لا ما جبناش الأطال الفلاني ما جبناش الخبر، قد يترك ذلك لأنه معلوم مشهور متداول، فلا يحتاج مثل هذا إلى أن يشتغل به لشهرته ومعرفته. وأنا من اللي بدينا باب الزكاة، بدينا وقت الزكاة وويل للذين لا يؤتون الزكاة كذا، لا لم يبدأ بذلك لأنه كان متداولا مشهورا معروفا، ولم يؤتى بالأحاديث التي فيها الوعيد على ترك الزكاة، لكن كان معروفا، اسمعوا في الخطب في المجالس لنا ذهب. لكن استخراج المعاني التي اندرست خفيت كان هو الغرض الأكبر من الصناعة الفقهية، على دراسة المفهوم، دراسة الجزئية، معرفة الانطباق، معرفة المانع من الانطباق، شرطه، وهكذا. هذا هو متعلق الصناعة، فليفهم ذلك، لأن بعد قد يحفظ جوج كلمات ديال الأطيب، ولكنهم قصروا النظر حيث لم يذكروا هذه المسائل تقع تحت مكنة كل ذي نظر في الأوراق، ولكن استخراج المعاني ومحاولة التفقه في النص هو متعلق النص، فيفهم ذلك. توشت ورازت كل واحدة من ناقصة الوزن ومن المضافة في التعامل ككاملة فتجب الزكاة. الصنف الثالث المضافة، ذكرنا الناقصة والرديئة صنفان، الصنف الثالث المغشوشة أو ما يسمى بالمضافة، وهي هذه الدنانير التي امتزجت بالنحاس أو بغيره من المعادن. المالكية في هذه الجزئية قالوا بأن العبرة بالرواج، فإذا رجت فهذه تلحق بالكاملة الخالصة بلا فرق. نعم ويكون فيها النحس، لكنهم قال بعضهم لا بد من أن يكون مستهلكا ممتزجا بالذهب بحيث لا يمكن فصله ولا الوصول إليه، وهذا هو الرجع. مثلا لو أردت أن تستخرج ذلك النحاس من ذلك الدينار يصعب، صار امتزج، صار متموها متماهيا مع الذهب، استحال ذاته فيه، فهذا قالوا بأنه لا يجوز، لا هذا لا يضر. أما إذا أمكن أنه أذيب ذلك الدينار أن يفصل فيه النحاس عن الذهب، وأمكن الوصول إلى فصل الذهب عن الذهب، فإنه لا بد حينئذ من إخراج المقدار ديال النحاس من الاعتبار، بأن يقال مثلا كم في هذا الدينار من النحاس، فيقال مثلا فيه جرام حيده بالحسب أزيله لا بد أن نرجع إلى الوزن، ثم حينئذ يزال في الثاني والثالث إلى آخره. فإذا اجتمع من وزن الذهب ما تقدم ذكره وهو 20 مثقالا قررت الزكاة فيه، وإن خرج ما دون ذلك سقطت الزكاة. هذه طريقة، هذه هي الطريقة. أما إذا استحال وامتزج فإنه حينئذ يعتبر الكل ذهبا ويحكم عليه بأنه دينار من ذهب. هذا هو إذن. وهذا قد تجده أيضا في اللباس، وتجده في الخاتم، وتجده في فروع كثيرة. إذ قالوا في هذا كله لو قدر احتراق هذا الشيء أو قدر ذوبانه ولم يحصل فيه فصل فإن ذلك يعتبر تافها لا يلتفت إليه. وإذا أمكن أن ينفصل بعد الإجابة فإنه يعتبر له حقيقة وجودية مؤثرة. قالوا لك حتى في الذهب في اللباس، مثلا تشتري جبة وفيها ذهب، ذهب خطوط من الذهب خيوط، لكن لو احترقت الجبة لن يبقى، سيصير دخانا يلغونه لأنه ليست له ذات مستقلة، والذهب لا يحترق بالنار لكنه صار مثل الخيوط التي في الجبة، احترق معها فيصير دخانا يلغونه. أما إذا كان منفصلا وأمكن أن يبقى بعد حرق الجبة منه شيء فإن هذا يعتبر في جبة فيها ذهب، ويبنى على ذلك حرمة اللباس. واضح. ومثله هذا الدينار الذي اخترت بالنحس، فإذا أمكن أن ينفصل صار كمثله. هذه الفصوص والجواهر التي ورد فيها ناس نبوي في غزوة أن هذا الصحابة أراد أن يشتري قلادة ولكنها مختلطة بهذه الأشياء التي تختلط بالذهب، أراد أن يشتريها كلها، فقال بسم الله حتى تفصل، وفي رواية حتى تفضل، على خلاف بينهم في ذلك. لا يمكن لك أن تشتري هذا، لا بد أن تزيل هذه الأشياء التي فيها أولا، لا تكون هذه الفصوص، تكون فيها تكون المقاطع الأخرى التي ليست من الذهب، لا بد أن تفصلها، تفصلها بها تضعها خارجا، ثم تنظر في الذهب وتشتريه بالذهب وزنان مثلا بمثلين بلا فرق. هكذا قال إذن. إذا كان هذا الحال قد حضر هنا، وأن النحاس سينفصل عن الذهب لو استطيع ذلك، فهذا من باب القلادة التي تسمى قلادة خيبر. قلادة خيبر جلاد الصحابة الذي يشتري الأخير، حديث معروف فلا نطيل به. إذن هذا هو حال هذه الأصناف الثلاثة، الناقصة والرديئة وما يسمى بالمضافة ويعبر عنها بالمخصوص. إذن هذه النحاس، هذا الذهب الآن الموجود الآن الذي يروج، وش فيه نحاس ولا ما فيش؟ كثيرا كل ذهب لابد له، لابد من النحاس. كيف تتعجب لأنك فوق تقول لك وإذا كان فيه، وإن ممكن الذهب أن يجتمع بغير النحاس، الذهب لا يجتمع وحده، الذهب لا يمكن أن يكون جسما إذا احترق، ما يمكنش يكون ذات، ما يمكنش يدير منه الخاتم ولا الدبليس، ما يمكنش، وما يمكن أن يصنع منه الصياغة، لا يمكن أن يصنع منه الشوري لا بالنحاس، لأن النحاس هو الذي يجمعه ستته، لا بد من النحاس. هل يوجد دينار لا نحاس فيه؟ مستحيل. بس كذلك قاله الصائغون، قاله الصائغون وهم أهل الاختصاص. إذن خلاصة الكلام أن هذا لا يضر، وعليه أن تعرف، وعليك أن تعرف بهذا، فلا تقول هذا النحاس الذهب الآن مشترى في السوق مغشوش وفيه نحاس ولا أعلم هل فيه الفاصل أو فيه الوسط حتى أحكم فيه بالزكاة، وأحكم فيه بالزكاة فإن ذلك هو الأصل. فراجت كل واحدة من ناقصة الوزن ومن المضافة في التعامل ككاملة فتجب الزكاة. هذه هي اللي فيها الرواز. هذه هي التي اشترت فيها الرواز، الناقصة والمغشوشة، وأما الرديئة فإنها لا تحتاج للرواز تكون فيها الزكاة. 20 دينارا خلاص، لا تحتاج للرواز. هذا ما تيسر ذكره في هذه الحصة. قوله كحبة أو حبتين أي من كل دينار من النصاب، أي لأنه لا يضر إذا كان كل دينار ناقصا حبة أو حبتين، كان التعامل بها عددا أو وزنا بشرط رواجها رواج الكاملة، بأن تكون السلعة التي تشترى بدينار كامل تشترى بذلك الدينار الناقص لاتحاد صرفهما، وهذا معنى قوله وراجت ككاملة بالنسبة للناقصة، ويقال مثله في المضافة، وليس المراد أن كلا يشترى به السلعة وإن اختلف الصرف. وقوله كحبة وحبتين أي أو ثلاثة، فالمدار على الرواج كرواج الكاملة، قل نقص الوزن أو كثر، كذا قال ابن الحاجب وهو ظاهر المصنف وارتداه مصطفى الرماطي. وخلاصته أن الدنانير إذا نقصت في الوزن فقط كان التعامل بها وزنا أو عددا، إن راجت رواج الكاملة زكيت وإلا فلا. وقيد الشارح بهرام والتتائي وتبعهما شارحنا وجوب الزكاة بكون النقص قليلا وإلا سقطت، وهو الصواب، إذ هو قول مالك وابن قاسم وسحنون. قال ابن هارون وهو المشهور، نقله ابن ناجي في شرح الرسالة، ثم قال وجعل ابن الحاجب الوجوب مطلقا قل النقص أو كثر، قال ابن هارون وليس كما قال. وبه تعلم أن ما ارتضاه مصطفى الرماطي من حمل المصنف على ظاهره من الإطلاق في النقص اعتمادا على تشهير ابن الحاجب قائلا لم أرى من شهر القول بالتفصيل خلاف الصواب لاعتراض ابن هارون تشهير ابن الحاجب كما علمت، وقصور لعدم اطلاعه على ذلك. ثم قال ابن ناجي واختلف في حد اليسير، فقال عبد الوهاب هو كالحبة والحبتين وإن اتفقت الموازين عليه، وقال الأبهري وابن القصار إنما ذلك إذا اختلفت الموازين في النقص، وأما إذا اتفقت عليه فهو كالكثير، انتهى من البناني، وقد شهر في الشامل الأول من القولين. ما الذي انتهى إليه الكلام عندكم في معنى في الناقص الأب؟ هل هو الرواز أو الرواز مع قلة النقص؟ شنو الذي تشوفه؟ شنو الذي ترجح؟ واش يكون النقص قليل مع وجود الرواز وهكذا يكون هذا دينار شرعي معتبرا، أو الرواز كافي وإن كان النقص كثيرا لا يضر؟ شنو المعتبر في المذهب؟ شنو الراجح في المذهب؟ قلة النقص. قلة النقص مع الرواج. الرواج مع النقص هو الراجح، وأما الرواج وحده فغير كافي، ولكنه في الحقيقة مذهب، مذهب من المذاهب، وهذا التقويم هذا نوع من التقويم هو الذي يسمى بالفقه. الدب هنا ماشي تخرج لي من من من القادة أنه حرف حقيقي هو العلم، يجب أن تقوم هذا المنط الآن، واش الرواج يحقق المثلية أو الرواج لا يحقق المثلية، بل لا بد من الوحدة في الذات أو القرب من الوحدة في الذات. هذا لفظ شرعي، قالني في كل عيش في كل 20 دينارا، ما الذي يحقق الدينار؟ واش دينار ذهب لا نقص فيه، لكن هذه الصورة المتشابهة التي تشبه الدينار وتشبه غيره، هذا هو الفقه. لأن ما يدرس في الفقه ليس هو الشيء الواضح البين الذي يكاد يعرفه كل أحد، هذا بين، هذا واضح، لا يحتاج إلى رواج. إنما المشكل في المتشابه الذي يتردد حاله بين أمرين، أحدهما يفيد حكمه والآخر يفيد ضده، هذا هو الفقه، وهذا هو محل الإشكال وهذا محل البحث. ولذلك كل الكتب التي تبحث العلوم تبحث في هذا الصنف من المسائل. يقول لك والدينار إذا كان تمان وكان أبيض وكان أصفار وخرج هكذا وأدخل هذا فيه زكاة، يضيع الوقت ويقول لك هذا الدينار كان صنع من الحديد لا زكاة فيه، يمكن يبحث لك هذا. الطرفان لا يبحثان في العلوم لأن ذلك معلوم بالضرورة من الأمر، إنما الذي يبحث هو ما تردد بين الأمرين. ولذلك الذي يبحث في الفقه يبحث في المتردد وليس في الشيء البسيط المدرك لكل أحد. الشيء الذي يقول في الدينار من حديد لا زكاة فيه، السماء فوقنا والأرض تحتنا، والذهب المصنوع من الذهب الخالص الجيد فيه زكاة، علم هذا تبارك الله استفدنا. الذي ينبغي الكلام فيه والمتردد الذي خفي حاله ووقع فيه أمران يجذب كل واحد منهما إلى جهة، فإن حكمنا هذا أفاد حكما وإن حكمنا هذا أفاد حكما. هذا هو الفقه، هذا هو الذي يحتاج إلى النظافة، هذا هو مسب البحث. أما حكاية الأقوال وحفظ قال فلان وقال علان فهذا ليس شيئا مما يعتبر علما، لأن هذا ليس إلا من باب حكاية الأخبار ونقل الأقوال. فكك لنا هذا الأمر وبين لنا حقيقة الشرع فيه واحكم بما حكم الله فيه على بصيرة. فهذا هو الفقه، العلوم محلها المترددات المتشابهة المعتادة التي فيها الاعتراض بين أحوالها. وإذا كان هما دابا داروا الرواج هما مشاو الرواج، أنت عارف علاش مشاو للرواج؟ باش الرواج كافي في تحقيق الدينار، وما علاقة الرواج بحقيقة الدينار؟ في المنفعة، في المنفعة الاسم، المنفعة الاسم. أحالك على معنى المستنبط من حكمة الشارع من الزكاة. أو قال الآخر لا، لا بد من أن يكون النقص مع النقص قليلا مع الرواج حتى لا نبتعد عن الاسم، لا نبتعد عن حقيقة اللفظ، اقتربوا منه، اشترطوا الأمرين معا. إذن فما هو المعنى الذي تراه الآن الدرجة؟ واش أن تقترب من اللفظ وتحافظ على المنفعة، أو أن تكتفي بالمنفعة وأن اللفظ في الحقيقة قد يترك لأن الغرض قد حصل. هذا هو الفقه، هو محل النظر والبحث، هذا هو محل السؤال في الفقه، هذا هو الذي تلج فيه الأسئلة في الأبحاث الفقهية. يجب يطلب منك أن تحلل هذين المناطين ثم تستدل على كل واحد منهما وتبين وجهه ومسمى بالتوجيه، ثم بعد ذلك تبين الراجع منهما. هذا هو الفقه. أما السماء فوقنا والأرض تحتنا فكل الناس يحسنون، الناس يحسنون أن يتردد على ظواهر الألفاظ. تدرس الحديث دراسة لغوية، الحديث كدرس دراسة لغوية، حديث الأحكام تدرس دراسة فقهية. وحنا لحد الساعة راه نقراو في كل 20 دينارا 20 دينار. يلا كنقراو الدينار، يلا كنقراو الحقيقة ديال الدينار، علاش كنحوموا هنا على هذاك الدينار؟ هو اللي ولا المسؤول، ما هو الدينار؟ المغشوش دينار، ناقص دينار، غادي دينار، مفهوم الدينار والذي ندرسه فقط لن نخرج عنه. فإن خرجنا عنه فإلى لفظ آخر، فإن خرجنا عنه فإلى نص آخر. خلاصة الكلام في هذا الموضوع أن الفقه ليس هو جلوس في المجلس وقراءة ظواهر الألفاظ، ظواهر الألفاظ هذه لا تحتاج إلى إلى إلى عمل الأذهان، أنها هي واضحة. قصر الأمر أنك ستحفظ حقيقة العرف، حقيقة السلوك العرفية، ثم تذهب عليها وتفرز. ولكن ماذا لو تعرضت إلى المتشابهات والمترددات بين أحكام مختلفة ويحمل كل منها أوصافا متعارضة؟ كيف تقرأ في العلوم؟ أما الطرفين تعود مثل قرأ الطرفين، الطرفين يتبعون لمثال فقط. مثلا عندنا الدينار الآن يتابع بدينار الحديد ويتابع بدينار الذهب في الطرف الآخر، دينار الذهب الخالص. ما عليش نقرأ الدينار الخالص، أنا سافي خلاص، هذا ثبت فيه الحكم. وما عليش نقرأ الدينار ديال الحديد وديال المنيوم، واش يمكن تقرأ أنه في الطرف الآخر؟ هذه لا تدرس في العلوم، العلوم تتوجه إلى المترددات المتشابهات التي تحمل أوصافا متعارضة. فهذا الكتاب هذا كامل، هذا الكتاب لم تجد فيه مسألة إلا من قسم المتردد. إذا جاك المثال من الطرفين فللبيان فقط أو للاحتراز فقط. أما الدراسة مسلطة على هذا الذي يتردد بين الأمرين، ولذلك خصت كل الأنظار بهذا الصنف من المسائل، وهذا ما ستجدونه في كل باب وسيرد هذا. سيكون نفس المشكل عندنا، ستقوم جهة تدعو إلى جهة والأخرى تدعو إلى جهة، وعلينا أن نحكم بينهم كأنك في محكمة، ولكن ليست محكمة الخصام، محكمة الفقه. لأن هذا يدلي، يقول أنا ناقص نقص وأنا في أغلب الذهب، حجتان شرعيتان، فما الذي تعتبره؟ وانت لما كل شيء تعتبره بالمزاج، خصك الأشباه والنظائر والقواعد والذي تقرر في الشارع، ما الذي كان يفعله الشارع في مثل هذه الجزئيات، وما المسار المتقرر عند فقهاء المذاهب. من المذهب ما تقرأش فقط من أجل الفروع، التي تقرأ لفوائد كثيرة منها، هذه نعلم مثل هذه الأشياء كيف يقع السير فيها، ما الذي نحت فيها من مسالك ومن طرق ومن مناهج. هذا ضروري. خلاصة الكلام أن هذا الأمر هو الذي قال عد بحث الوقف في العين. ها؟ بحث الوقف في العين. بحث الوقف في العين. إيه ما زلنا نسمع الوقف. تجاوزنا. تجاوز. ها؟ خلنا نزوج به غدا إن شاء الله. صافي. هذا كان في الأول. ها؟ لم يعتبروا الفلوس من النقد في باب الزكاة، واعتبروهما في باب السلام والصرف. سنرى ذلك. يعني عندنا سلالة خاصة البحث خاص. الباش ديال النقود والزكاة فيها وما الذي ستقوم به، لابد أن نخرج منها بشيء نتمسك به في الفتوى. يعني الناس كيسولوا ما كانش المفتين كان ولو إذا ما كانش تكتولي سير في حاجة سولة سميتو، ما بدأت إذا بدأ أنك تفتي بحكم الله على حسب ما كتفهم، وما كانش لك أنك تفتي إذا ما عندك شيء شي حاجة تطمئن لها النفس، وإذا بدأت تخربق هذا الأمر هذا يجب أن يعاد فيه النظر. لكن أنا كل هذا السوس الآن وتعود في المراجعة ضروري نكتفي بهذا القدر إن شاء الله.